بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في شرح كتاب جديد، وهو كتاب لطالما كثر السؤال عنه وكثر الطلب من الإخوة والأخوات لشرحه، وهقد وفينا بما وعدنا بحمد الله عز وجل، حيث سنشرع إن شاء الله في التعليق والشرح على كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. وستكون رحلة طويلة، ولأن هذا الكتاب هو أكبر كتاب، أو دعنا نقول أطول كتاب نعلق عليه. هذا الكتاب هو أطول كتاب نتناوله بالتعليق والشرح والبيان في قناتنا هذه التي تحوي الدروس الصوتية، فلذلك ستكون رحلة طويلة، لكنها أعدكم أن تكون ممتعة جدا، متنوعة ومفيدة، وتحتوي على كثير من الفوائد والفرائد التي يذكرها أهل العلم في بطون الكتب. وكما هي عادتنا قبل أن نشرع في التعليق على الكتاب، هناك بعض المسائل أو بعض القضايا التي هي تعد مقدمات قبل أن نشرع في التعليق على الكتاب. أما ابن مالك رحمة الله عليه الأندلسي، فشهرته تغني عن الإطناب في التعريف به وترجمته. وأما شارحنا وهو ابن عقيل رحمه الله تعالى، فيعني أحب أن أذكر لكم نبذة يسيرة، وهذا من حقه علينا أن نعرف به تعريفا موجزا. الشارح الذي سنقرأ كتابه هو قاضي القضاة، هكذا يعني جاء في ترجمته، وهذه اللفظة تعرفون كلام أهل العلم فيها أنها مما ورد فيها النهي. قاضي القضاة عبد الله بهاء الدين ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عقيل. إذن عقيل هذا يعني جده البعيد، ليس جدا له، ليس جدا قريبا له، وإنما هو جد بعيد له، فاشتهر وعرف بهذا يعني الاسم، فيقال له ابن عقيل نسبة إلى جده هذا عبد الله بن عقيل. القرشي الهاشمي العقيلي، العقيلي نسبة إلى ماذا؟ إلى عقيل ابن أبي طالب. نعم، عقيل ابن أبي طالب، وهو أخو علي بن طالب وأخو جعفر بن أبي طالب. الهمداني الأصل، ثم البالسي المصري أو المصري، مصر بكسر الميم هو الأفصح. المولود في يوم الجمعة التاسع من شهر محرم من سنة 98 بعد 600، والمتوفى بالقاهرة في ليلة الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول من سنة 69 و700. وشرحه هو الذي نعاني إخراجه للناس اليوم. هذا كلام محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه في مقدمة تحقيقه أو تعليقه على شرح ابن عقيل. إذن أخوان، ابن عقيل هو عربي الأصل، هاشمي الأصل، ولكنه يعني عاش، ولد في مصر وتوفي في مصر. شرحه هذا لماذا اخترناه من دون سائر الشروح؟ اخترناه لأنه يعد أسهل الشروح على ألفية ابن مالك فيما نعلم، والله أعلم، فيما نعلم وفيما وقفنا عليه أن هذا الكتاب هو أسهل شرح على ألفية ابن مالك. الأمر الثاني، وهو مترتب على الأمر الأول، الأمر الثاني أن هذا الشرح هو من أكثر الشروح تداولا بين العلماء وطلبة العلم، تمام؟ لذلك هو شرح مخدوم، فكتب عليه العلماء العديد من التعليقات، وعمل عليه العلماء عدة أعمال، طيب، ما بين معلق وما بين مخرج وما بين معرب وما بين مختصر ومهذب ويعني غير ذلك، فهو كتاب متلقى بالقبول عند أهل العلم. إذن هو كتاب سهل، وهو كتاب مبارك حيث وضع الله عز وجل له القبول والبركة، وهو من أكثر الشروح على ألفية مالك تداولا. ولعلي ذكرت لكم في مناسبات أخرى أن شرح ابن عقيل يعد من أكثر الشروح تداولا عندنا في منطقة الخليج العربي وفي دول أخرى، بينما شرح السيوطي المسمى بالبهجة المرضية، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في ثنايا الدرس، شرح السيوطي متداول في دول أخرى مثل العراق ومثل إيران. إذن هناك يعني بعض الشروح يكتب لها التداول والذيوع والانتشار في دول ولا يكتب له في دول أخرى. ففيما أعلم والله أعلم أن شرح ابن عقيل هو من أكثر هذه الشروح تداولا. ومن اللطائف هذا أني سمعت بعض الفضلاء كان يعني يتكلم عن شرح ابن عقيل، فقال يعني يريد أن يعبر أن هذا الشرح سهل ويسير وواضح. فماذا قال؟ قال هذا شرح للبنات، هذا شرح للبنات، يعني يقصد أنه لسهولته ووضوحه يعني يناسب البنات فضلا من أن يناسب الرجال. وإذن عرفنا ترجمة ابن عقيل، وعرفنا لماذا اخترنا شرحه هذا من دون سائر الشروح. طيب، نريد أن نبين قبل أن نبدأ أيضا طبعات الكتاب. قبل شرح ابن عقيل، شرح ابن عقيل طبع طبعات كثيرة، أشهرها ولا أقول أصحها، أشهرها تداولا بين طلاب العلم هو طبعة المكتبة العصرية التي هي مع تعليقات الشيخ العلامة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. فهذه الطبعة على ما فيها من سقط، وعلى ما فيها من أخطاء مطبعية، طيب لا أقول كثيرة ولا أقول قليلة، لكن توجد فيه أخطاء. طيب، هذه الطبعة هي أكثر الطبعات تداولا بين المشايخ وطلاب العلم، وفي الحقيقة هذه الطبعة لا بأس بها. كما قلت لكم، نعم فيها أخطاء مطبعية، ولكنها من قبيل الأخطاء التي يدركها الإنسان من أول وهلة. فيعني من أراد أن يعتمد هذه الطبعة ويتابع معنا له ذلك، ولكنني سأذكر لكم طبعة أخرى هي التي سنعتمدها نحن في الشرح. ولكن أنا ذكرت هذه الطبعة أولا لأن هذه الطبعة هي الأكثر تداولا بين الناس، وهي أكثر طبعة تجدونها في المكتبات. طيب، فهي طبعة كما قلت لكم لا بأس بها، لا بأس بها، فيها أخطاء مطبعية نعم، ولكن يعني كما نقول نحن في الدارجة يعني في العامية يعني تمشي الحال. وهناك أيضا طبعة دار العلم للملايين، وهي في دار لبنانية، أيضا طبعوا في مجلد واحد، وهي طبعة أيضا جيدة من حيث ضبط النص، ولكن مشكلتها أنها ليست متداولة، ولا يسهل على معظم طلاب العلم أن يصلوا إليها. الطبعة التي سنعتمدها نحن في هذا الدرس، والذي أطلب منكم جميعا أن يكون معكم وأن يكون مفتوحا أمامكم لتعلقوا عليه، هو طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، مؤسسة الرسالة ناشرون. في الحقيقة طبعوه طبعة جميلة في مجلدين، يعني وضعوا في الحاشية جميع تعليقات محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، لذلك ستكون معنا وسنستفيد منها. وبالإضافة إلى ذلك، أضافوا حواشي في على الكتاب، أخذوها يعني طبعا هذا المحقق وهو علي محمد زينو جزاه الله خيرا، أخذ من كتب أهل العلم، من كتب النحاة، من كتب الأمهات، وخصوصا شروح الألفية، شرح الأشموني، حاشية الصبان، يعني كتب هي أمهات في هذا الفن، أخذ منها فوائد ونثرها في حواشي الكتاب. الحقيقة هذه الفوائد جميلة، ومع حواشي محي الدين فأصبح الكتاب رائعا جدا. يعني عندنا نحن إذن عندنا النظم الألفية الأبيات، ثم بعد ذلك شرح ابن عقيل، ثم بعد ذلك حاشية محي الدين، ثم الحواشي التي جمعها هذا الأخ المحقق جمعها من شروحات الألفية ومن كتب أهل العلم والنحاء المعتمدة، فوضعها لكم أيضا كلها في كتاب واحد. فهذه الطبعة يا إخوان هي التي نحن سنعتمدها. لماذا؟ لأنني في الحقيقة قارنت بينها وبين طبعة مكتبة العصرية، فوجدت أن هذه الطبعة أدق وأصح، تمام؟ فهي من حيث ضبط النص هي أصح، ومن حيث الفوائد ففيها فوائد أكثر، لأن طبعة مكتبة العصرية فيها فقط تعليقات محي الدين. أما هذه الطبعة التي معنا، طبعة مؤسسة الرسالة الناشرون، ففيها حواشي محي الدين، بالإضافة إلى ذلك فيها حواشي وفوائد مأخوذة من شروحات الألفية نافعة جدا جدا جدا كما سترون ذلك. أيضا هذه الطبعة احتوت على جداول تعين على فهم المباحث. طيب، هذا يحبه بعض الأخوة، يحبون الجداول والرسومات التي تلخص لكم المبحث، هذا موجود في هذا الكتاب. إذن يعني ينبغي أن تحرصوا على هذه الطبعة، طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون، وتستطيعون لمن لم يجد الكتاب في المكتبات تستطيعون أن تطلبوا هذا الكتاب من المتاجر الإلكترونية مثل نيل وفرات أو جملون ونحو ذلك، فهو موجود فيما أعلم فيها. طيب، ماذا بقي معنا؟ بقي أن نبين منهجنا في شرح هذا الكتاب، ما هي المنهجية أو ما هو المنهج الذي سنسلكه نحن في تعليقنا على هذا الكتاب. أولا، سنركز في هذه الدروس، في هذه السلسلة سيكون تركيزنا الأكبر، وانتبهوا لكلمة أكبر، سيكون تركيزنا الأكبر على شرح ابن عقيل وليس على نظم ابن مالك. لماذا؟ لأننا سبق بحمد الله عز وجل وفضله ومنته أن شرحنا نظم ابن مالك كاملا بحمد الله عز وجل في تقريبا في 40 مجلسا، وهناك في تلك السلسلة وضعنا جهدنا على الأبيات وحاولنا أن نفككها وأن نحللها وأن نمثل لها، فكان جهدنا منصبا على ماذا؟ على نظم الألفية، تمام؟ الآن لا، لن يكون جهدنا منصبا على نظم ابن مالك، والآن سنعكس، سنجعل جهدنا منصبا على كلام ابن عقيل، فلذلك سنحشي على كلام ابن عقيل ونعلق عليه ونناقشه ونضيف على كلامه وهكذا. أما أبيات ابن مالك فسنمر عليها مرور الكرام، نعم سنقرأها وسنفكها فكا سريعا ولا نطيل، ندخل مباشرة إلى ابن عقيل. لماذا؟ لأن ابن عقيل سيتولى شرح البيت، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار، بالإضافة إلى أننا أصلا قد شرحنا أبيات ابن مالك بما فيه كفاية إن شاء الله. إذن هذا الأمر الأول يجب أن يكون واضحا لديكم، أن التركيز الأكبر الآن سيكون على فهم شرح ابن عقيل وعلى تحليل ألفاظه. ولذلك يعني أنا أتمنى لمن يستمع إلى هذا الشرح أن يكون قد حفظ الألفية، أن يكون قد حفظ الألفية، وأن يكون يعني إن استطاع أن يحفظ ألفية ابن مالك كاملا فهذا نعمة وبركة. طيب، لم يستطع على الأقل يحفظ منها قسم النحو، لم يستطع لا بأس، يعني يستطيع أن يسمع إلى هذا الشرح، لكن أنا أقول يفضل لمن يستمع إلى هذا الشرح أن يكون قد حفظ ألفية ابن مالك. الأمر الثاني، يفضل تفضيلا شديدا، بل يعني قد أقول يعني يجب على من يستمع إلى هذا الدرس أن يكون قد استمع إلى شرحنا الأول المختصر على نظم ابن مالك. فشرحنا الأول شرح مختصر، أما شرحنا هذا سيكون فيه تفاصيل أكثر، لا أقول سيكون متوسعا مفصلا، لا، وإنما سيكون متوسطا، يعني أنا سأجتهد أن يكون الشرح متوسطا بين المختصر المخل والتطويل الممل، يعني إيش؟ يعني بينهما. طيب، فسيكون هذا الشرح إن شاء الله شرحا متوسطا، فمن أراد أن يستمع إلى هذا الشرح المتوسط فيجب أن يكون قد استمع إلى الشرح المختصر. فلذلك أنا أقول ينبغي لمن يستمع إلى هذه السلسلة أن يكون قد استمع قبل ذلك إلى شرحنا على ألفية بن مالك فقط بدون شرح ابن عقيل، شرحنا الألفية فقط في 40 مجلسا. ذاك الشرح يا أخوان سيهيئك للدخول في هذه السلسلة، يعني ستجد أن هذه السلسلة ستكون واضحة لك وسهلة وعذبة، وفقط ستأخذ الفوائد والزوائد، الفوائد والزوائد هذه التي ستأخذها في هذه السلسلة. أما أصول العلم فقد أخذته أنت في السلسلة الأولى. واضح لكم هذا يا إخوان؟ طبعا يعني لا يحتاج أن أقول أن من يستمع إلى هذه السلسلة يجب أن يكون قد درس الآجرومية وقطر ندى، هذا أمر مفروغ منه، هذا لا نحتاج أن نذكركم به، أنه لا يصح أن يستمع إنسان إلى هذه السلسلة وهو لم يدرس الآجرومية ولم يدرس قطر ندى، هذا لا يصلح له أبدا، يعني لا ينبغي أن نناقش في هذا يعني. طيب إذن منهجنا نقول أولا سنركز على شرح ابن عقيل، ثانيا سيكون الشرح هذا سيكون ليس مختصرا ولا مطولا تطويلا مملا، لا، وإنما سيكون متوسطا، بمعنى سنقرأ شرح ابن عقيل ونتناول الشواهد الشعرية. في الشرح الأول ما كنا نركز على الشواهد الشعرية أبدا إلا إذا نص عليها ابن مالك جئنا بها فقط، أما هنا لا، سنأخذ الشواهد الشعرية ونحللها ونفككها ونستفيد منها المفردات اللغوية وأيام العرب ومعنى البيت، وثم نبين موضع الشاهد هكذا. كذلك سنذكر الخلافات، سنشير إلى الخلافات، نعم قد لا نفصل في الخلافات بمعنى لا نذكر أدلة هذا القول ثم أدلة هذا القول ثم الرد على هؤلاء رد على هؤلاء، لا لن نفعل هذا، وإنما سنشير إلى الخلافات يعني بإيجاز وبتوسط. إذن هذا الشرح سيكون ليس فقط مقتصرا على فهم أبيات بن مالك، لا، سنجتهد أن نفهم كلام ابن عقيل ونفهم شواهد الشعرية التي يذكرها، وإذا كانت المسألة الخلافية نحرص أن نشير إلى الخلافات وأن نذكر الفوائد والزوائد واللطائف ونحو ذلك. الأمر الثالث يا أخوان، ستمر بنا بعض المسائل قليلة بل أقول نادرة، مسائل نادرة ليس منها فائدة، لا يترتب على فهمها ولا على دراستها ولا على ضبطها منفعة في فهم الكتاب ولا السنة ولا فهم كلام العرب، فهذه المسائل لن نطيل فيها، وهي بحمد الله في هذا الكتاب قليلة بل أقول نادرة. الأمر الرابع، هناك حاشية معروفة على شرح ابن عقيل اسمها حاشية الخضري، وهي مطبوعة في مجلدين عند دار الفكر، هذه الحاشية نافعة ولكن أنا لا أرى لكم أن تقرؤوها كاملة، وإنما تكون بجانبكم، فإذا أغلق عليكم شيء أو احتجتم إلى شيء ارجعوا إليها. هذا رأيي في الحواشي، أن الحاشية ترجع إليها عند الحاجة لتفك لك المغلقات، فإذا مرت بك عبارة في ابن عقيل ورأيت أني قصرت في بيانها أو لم أشبعك في توضيحها فارجع إلى حاشية الخضري، لأن الخضري وضع حاشية على ابن عقيل. طيب، وأنا سأحاول يعني إذا يعني رأيت شيئا من الفوائد في حاشية الخضري أحاول أن آتي بها إن شاء الله أنت يسر ذلك. الأمر الخامس يا أخوان، الأمر الخامس، هناك شروح موسعة تعينك على فهم هذه السلسلة التي نحن فيها الآن، فمن ذلك يعني أنا أقترح عليكم أن يكون أيضا معكم شرح الأشموني. شرح الأشموني هذا لمن أراد أن يتوسع، يعني أنت الآن استمعت إلى الدرس وفهمت المبحث كاملا أو فهمت الباب كاملا، لكنك تريد أن تتوسع، تريد أن تطلع على أكثر، على مسائل أكثر، على أقوال أكثر، فتريد أن تتوسع، فارجع إلى شرح الأشموني، وهو شرح واضح العبارة، تستطيع أن تقرأه وحدك دون أن يشرحه لك أستاذ، وعليه حاشية للصبان يمكن أن تستعين بها. طيب الأمر السادس هذا ذكرناه، نعم، وهو أني أنصح باستماع الشرح الأول الذي هو على النظم وليس على الشرح. طيب إذن يعني ختاما يا أخوان، أحب أن أنبه على أمر، وهو سيتكرر معكم في هذا الكتاب، يعني سيتكرر في كلامي أنني سأقول لكم وهذا تقدم معنا وهذا تقدم معنا وهذا سبق دراسته وهذا سبق أن مر بنا. أنا أريد أن أقول لكم لا تتضايقوا من هذا الكلام. يعني بعض الأخوة قد يقول يعني خلاص يعني لماذا تكرر علينا دائما هذا تقدم هذا تقدم، ما الذي تريد أن تقوله؟ أنا عندما أقول لكم يا أخوان هذه المسألة سبق دراستها. طيب الفائدة من هذا التنبيه أنني أريد أن أقول لكم إن هذه المسألة ليست جديدة عليكم. فأنت إذا عرفت أن هذه المسألة ليست جديدة عليك، طيب هذا يساعدك على فهمها. الأمر الآخر أن هذا التنبيه يجعلك تختبر ذاكرتك. فعندما أقول لكم مثلا هذه المسألة يا أخوان درسناها في شرح قطر ندى، أو هذه المسألة مرت بكم في شرح الآج الرومية، أو هذه المسألة ذكرها ابن هشام في شذور الذهب، عندما أقول لكم هذا يجعل العلم عندك مترابطا، وكذلك يجعلك يعني تنشط ذاكرتك وتحاول أن تتذكر ما مر بنا، وأيضا يجعلك تتعامل مع هذه المسألة بسلاسة لأنك سبق أن درستها. وإذا سكت ولم أقل إن هذه المسألة قد تقدمت، طيب فهذا معناه يعني أن هذه المسألة جديدة عليك. وأحيانا أنا أنبه، يعني أحيانا أقول لكم انتبهوا هذه المسألة جديدة، طيب أحيانا أقول هذا. فعلى كل حال يعني أنا لا ألتزم بهذا الكلام حرفيا، فأحيانا أنا أسكت طيب ولا أبين هل هذه جديدة أو قديمة، يعني ليست قضية كبيرة، لكن فقط أنا أردت أن أبين لكم لماذا أنا أنبه هذا التنبيه. طيب إذن هذه هي التنبيهات التي أردت أن أذكرها لكم قبل أن نشرعها في الكتاب. والآن نبدأ في قراءة الشرح. طبعا للأسف يعني لسبب لا أعلمه ابن عقيل رحمه الله تعالى لم يشرح المقدمة ولم يشرح الخاتمة، ولا أدري ما السبب في الحقيقة. يعني هو أمر غريب، ليس من عادة العلماء، يعني عادة العلماء أنهم يشرحون كل شيء، فهو أمر غريب في الحقيقة. من كان عندكم منه علم، من كان منكم عنده علم ويعرف لماذا ابن عقيل ترك شرح المقدمة وترك شرح الخاتمة فليذكره لي في التعليقات أستفيد منه. بعض الناس كان يقول إن ابن عقيل ترك شرح المقدمة والخاتمة نظرا إلى أنهما ليس بمشكلين أو ليس بمهمين، يعني المقدمة واضحة جدا، فرأى أنه ليس فيها شيء يستحق الشرح. وهذا إن دل يعني إن ثبت هذا الكلام فهو يدل على يعني بساطة الرجل وأريحيته، ويعني أنه يأخذ الأمور بأقرب مأخذ ومأخذ الأمور ببساطة يعني كما يقولون. طيب فلذلك أخوان نحن مضطرون إلى أن نشرح مقدمة ابن مالك لأن ابن عقيل أهملها تركها، ثم بعد ذلك نقرأ كلام ابن عقيل في الباب الأول إن شاء الله. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وضع ابن مالك رحمه الله البسملة قبل الشعر، وهل هذا جائز؟ هل يجوز أن نضع البسملة قبل الشعر؟ هذا فيه بحث وكلام عند العلماء وفيه تفصيل يعني، لكن في هذا الموضع الذي نحن فيه يجوز بالإجماع. السبب لأن هذه المنظومة تتناول علم اللغة، وعلم اللغة هو من علوم الشريفة التي تعين على فهم القرآن والسنة، فلذلك لا بأس بوضع البسملة التي هي جزء من القرآن قبل الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. كما اتفقنا الأبيات نحن لن نطيل فيها، سنمر عليها مرور الكرام. قال محمد، لما قال محمد، طبعا هو في الشطر الأول محمد هو ابن مالك، في هذا الشطر الأول عرف الناظم بنفسه، طيب حتى يعرف من كاتب هذه المنظومة. فإذا عرفت أن كاتب هذه المنظومة هو الإمام العلامة النحوي اللغوي المتفنن محمد الشهير بابن مالك الأندلسي الجياني رحمة الله عليه، فإذا عرفت أن ناظم هذه المنظومة هو ابن مالك الأندلسي حرصت على هذه المنظومة وتمسكت بها، لأن الإنسان إذا عرف أن هذا الكتاب من تأليف ذاك الإمام يفرح ويحرص عليه أكثر، بخلاف ما لو قيل لك إن مؤلف هذه المنظومة رجل لا يعرف أو رجل ضعيف في العلم أو مطعون فيه، فلن تحرص على هذه المنظومة، فهذا أمر بدهي. ماذا قال محمد الذي هو ابن مالك؟ قال أحمد ربي الله خير مالكي. طيب لماذا قال هو ابن مالكي؟ لأنه لما قال محمد، طيب من محمد؟ هناك ملايين محمد في العالم، فأراد أن يبين لك، لذلك هذه الجملة جملة هو ابن مالكي هذه جملة بيانية، القصد منها ليس أن يمدح نفسه ولا أن يذم نفسه، وإنما قصده أن يبين لك من هو محمد هذا، فقال هو ابن مالكي. طيب ماذا قال محمد الذي هو ابن مالكي؟ ماذا قال؟ قال أحمد رب الله خير مالكي. إذن هذه الجملة كاملة من عند أحمد إلى كلمة مالكي، هذا هو الكلام الذي قاله ابن مالك. طيب الكلام الذي يقوله الإنسان ماذا يسميه العلماء؟ يسمونه مقول القول. إذا نحن عندنا الفعل قال، وعندنا القائل هو محمد، وعندنا المقول. ما معنى مقول القول؟ يعني الكلام الذي قاله هذا القائل. أعطيكم مثالا من عندي، عندما أقول قال زيد محمد كريم، قال زيد محمد كريم، قال زيد فعل وفعل، وجملة محمد كريم هذه في محل نصب. لماذا؟ لأنها مقول القول، لأنها هي التي وقع عليها القول، واضح؟ لذلك هي في محل نصب مفعول به. لماذا؟ لقال، واضح؟ إذا نقول قال زيد محمد كريم، نقول قال فعل وزيد فاعل، ومحمد كريم هذه الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، نقول هذه الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به للفعل قال. طيب مثل قول الله عز وجل قال إني عبد الله إلى آخر الآية في سورة مريم، ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال إني عبد الله، فجملة إني عبد الله وما بعدها مقول القول. وبعض الظرفاء والعلماء ماذا يقول؟ يقول إن ألفية بن مالك كلها في محل نصب مفعول به، من بعد قال محمد هو ابن مالكي إلى نهاية الألفية هذا كله مقول القول، وصدق في هذا، لأن ابن مالك ماذا قال؟ قال الألفية، قال ألف بيت، ألف وبيتين، فكل هذا مقول القول في محل نصب مفعول به. ولذلك يعني يلغزون به هذا، فيقولون ما هو الشطر الذي نصب ألف بيت، فيقولون هذا. طيب هذه يعني فائدة. أحمد هنا فعل وليس اسما، أحمد والفاعل ضمير مستتقديره أنا، نعم. أحمد من؟ أحمد ربي، ربي مفعول به منصوب على التعظيم، وهذا الأسلوب يستعمله العلماء مع لفظ الجلالة. طيب فلا يقولون مفعول به ويسكتون، وإنما يقولون مفعول به منصوب على التعظيم، وحين يقولون منصوب على التعظيم مباشرة ولا يقولون مفعول به. طيب احتراما وتأدبا مع اسم الباري عز وجل، أحمد ربي، أحمد ربي، ورب مضاف والياء مضاف إليه. الله لماذا هذا منصوب؟ لأنه بدل من ربي، وبدل المنصوب منصوب. ولك أن تقول عطف بيان، لك أن تقول عطف بيان، والمعطوف على المنصوب منصوب. إذن الله يجوز أن تقول عطف بيان، ويجوز أن تقول بدل، كما تعلمون أن هذين عطف البيان وعطف البدل يعني يترادفان كثيرا. أحمد ربي الله، ثم قال خيرا. خيرا لماذا نصب؟ لأنه مفعول به لفعل محذوف. ما تقدير هذا الفعل؟ تقديره أمدحه، فكأن ابن مالك قال أحمد ربي الله وأمدح خير مالكي، واضح؟ فهذا يقال له مفعول به منصوب لعامل محذوف وجوبا، كما يقول عندكم محي الدين في الحاشية، نعم. وأحيانا يقولون منصوب على المدح، منصوب على المدح، يعني يقصدون فيه فعل محذوف تقديره أمدح، نعم. إذن كأنه قال أمدح خير مالكي، أمدح خير المالكي. وأحيانا يكون التقدير أذم، مثل قول الله عز وجل وامرأته حمالة. لماذا نصب حمالة؟ قال العلماء يقدر له فعل محذوف تقديره أذم، فكان المعنى أذم حمالة الحطب. نعم، وأذم فعل والفاعل أنا وحمالة مفعول. كذلك هذا هنا نفس الشيء، اللهم هنا مدح وفي الآية ذم. طيب، وخير مضاف ومالكي مضاف إليه. نلاحظ هنا مالكي، مالكي مالكي الأولى الذي هو جد ابن مالك، ومالك الثانية الذي هو صفة أو اسم فاعل من ملك يملك فهو مالك. فهذا ماذا فيه؟ هذا فيه ما يسمى عند البلاغيين بالجناس التام، مالكي مالكي، الأولى العلم والثاني صفة. نعم. طيب، مصليا الصلاة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما روى ذلك البخاري عن أبي عالية وهو من التابعين، على النبي، وفي بعض النسخ الرسول. النبي هو من يعني نبئ بالوحي، وبعض ما يقول من أوحي إليه بوحي، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. المصطفى، الاصطفاء هو الاختيار، يعني اختاره الله عز وجل من دون سائر الناس، وآله آل الرجل هم أتباعه على دينه. المستكملين يعني الذين استكملوا ماذا؟ استكملوا الشرف. إذن هو يمدح آل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم استكملوا مراتب الشرف، استكملوا مراتب الشرف. مستكملين اسم فاعل، ونحن نعرف أن اسم فاعل يعمل، فأين مفعوله؟ مفعوله هو الشرف. فالمستكملين ماذا؟ المستكملين الشرف. نعم، فالشرف على هذا التقدير يكون مفعولاً، يكون مفعولا به. نعم، وتكون الألف التي فيه هي ألف الإطلاق، ألف الإطلاق، وهي التي تأتي مع أواخر الروي، ومر بنا هذا في كثير من المنظومات. ويجوز أن نقرأ الكلمة هكذا، وآله المستكملين الشرفاء، الشرفاء. فحينئذ إذا قلنا الشرفاء بالضم، نعم، يكون أصله الشرفاء، الشرفاء. فماذا حصل؟ حذفنا الهمزة، وهذا الذي يسميه العلماء بالقصر. تمام؟ يعني لما تقول سماء هذا مد، لكن عندما تقول سماء هذا قصر. كذلك هنا شرفاء، شرفاء، كرماء، كرماء. طيب، تحذف الهمزة يعني وقال له قصر. فحينئذ يعني يكون قد نعت الآل ووصفهم بوصفين، الوصف الأول بأنهم مستكملين أو بأنهم مستكملون يجوز على الحكاية، والوصف الثاني بأنهم شرفاء. واضح؟ هذا على الإعراب الثاني. وأما إذا جعلتها طبيعية الشرف، الشرف، فيكون قد نعتهم بأمر واحد. انظروا عندكم، يقول محي الدين في الحاشية، طبعا محي الدين كما تعلمون يعرب أبيات الألفية كاملة، وهذا مفيد لكم جدا، وأنا دائما أنصح الشباب بهذا، أن عندما تقرأ البيت الألفية حاول أن تعربه وحدك. فإذا انتهيت من إعرابك انظر في الحاشية وهو إعراب محي الدين، وقارن بين إعرابك وبين إعراب محي الدين، وهكذا تتدرب على الإعراب. يقول محي الدين في الحاشية: الشرف مفعول به للمستكملين ومنصوب بالفتحة الظاهرة والألف الإطلاق، أو بضم الشين فإيش يكون؟ نعت ثان للآل مجرور بكسرة مقدرة على الألف، إذ هو مقصور من الممدود، وأصله الشرفاء جمع شريف، ككرماء جمع كريم، وظرفاء جمع ظريف، وعلماء وبخلاء ونجبا في جمع كريم وظريف وعليم وبخيل ونجيب. يعني نلاحظ فعلاء جمع فعيل. وعلى هذا الوجه يكون مفعول قوله المستكملين محذوفا، يعني لأنه سيقول قائل: طيب، إذا جعلنا الشرفاء نعت للآل، طيب حينئذ سيبقى السؤال، وهم هؤلاء استكملوا ماذا؟ لأنكم لم تجعلوا الشرفاء مفعولا للمستكملين، إذن ماذا استكملوا؟ قال: استكملوا شيئا محذوفا نقدره، وكأنه قد قال: وعلى آله المستكملين أنواع الفضائل. هذا أنواع الفضائل هو مفعول به للمستكملين محذوف، والشرفاء يكون نعتا ثانيا، هذا يعني على الإعراب الثاني. طيب، إذن الخلاصة، الخلاصة: وآله المستكملين الشرفاء وآله المستكملين الشرفة. إذا جعلتها الشرفة هذا مفعول به للمستكملين ويكون نعتهم بنعت واحد، وإذا قلت الشرفة الشرفة هذا نعت ثان للآل، فوصف نعتهم بأنهم مستكملون وبأنهم شرفة. ثم يبقى السؤال، طيب استكملوا ماذا؟ نقدر حذف محذوفا فنقول استكملوا أنواع الفضائل. هذه كلها فوائد يا إخوان، يعني هذه فقط لتساعد على تدريب الطالب. ثم قال ابن مالك وأستعين الله، أي أطلب من الله العون، وأستعين الله، وهكذا طالب العلم يستعين بالله في كل أموره، في تحصيل العلم، في العمل، في كل شيء. وأستعين الله، أستعين أي أطلب العون، أستعين الله في ألفية أي في نظم ألفية، لأنها ألف بيت. ما صفة هذه الألفية؟ سيصفها بعدة صفات. واحد، مقاصد النحو بها محوية، أي تحتوي هذه الألفية على مقاصد النحو، ليس على جميع النحو، ليس على جميع النحو، وإنما على مقاصد وأصول ومهمات النحو. وقال بعض العلماء إن مقاصد النحو هذا اسم كتاب نظمه ابن مالك، لكن هذا القول ضعيف، هذا غير صحيح، وإنما أراد ابن مالك أن يقول إن نظمه هذا يحتوي على ماذا؟ على مقاصد النحو. إذن الميزة الأولى لهذه الألفية أنها تحتوي على مقاصد وأصول ومهمات النحو وليس على جميع النحو. واحد. اثنين، تقرب الأقصى، هذه الألفية تقرب لك أنت أيها الطالب الأقصى، يعني الأقصى هو البعيد، الأقصى هو البعيد، يعني المسائل البعيدة، بعيدة المنال الصعبة، هذه الألفية تقربها لك وتجعلها بين يديك. إذن الصفة الثانية أنها تقرب البعيد. الصفة الثالثة، بلفظ الموجز يعني مختصر، والمختصر عند العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو الإيجاز، الإيجاز ما قل لفظه وكثر معناه. إذن الصفة الثالثة لهذه الألفية أنها بألفاظ موجزة، وهذه ميزة عظيمة، لأن أنا قد أقرب لك البعيد ولكن بألفاظ كثيرة بإطناب. أما هو ابن مالك رحمه الله ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا سأقرب لك البعيد، ولكن انتبه، ليس بإطناب وإسهاب، لا، بل بلفظ موجزي. وهذه من مميزات هذه الألفية، فتجد بيتا واحدا منها يحتوي على مسائل كثيرة جدا. إذن واحد، مقاصد النحو بها محوية. اثنين، تقرب لك المسائل البعيدة. ثلاثة، بألفاظ موجزة. أربعة، وتبسط البذل، تبسط البذل، البذل هو العطاء. طيب، فهذه الألفية لا تتوهم أنها لأن ألفاظها موجزة فتظن أن معانيها ومسائلها قليلة، لا لا لا، هو يقول لك ألفاظها موجزة نعم، ولكن مسائلها ومباحثها ومعانيها كثيرة، لذلك قال لك تبسط. البسط هو السعة، نعم، البسط إخوان هو السعة، ولذلك العلماء يقولون هذا كتاب المبسوط، أو يقولون هذا البسيط، هذا الكتاب بسيط. ماذا يقصدون بسيط؟ يقصدون أنه واسع. انتبهوا، هذا الكلمة يستعملها الناس بعكس مراد العرب. العرب يقولون الناس الآن يقولون هذا كتاب بسيط، يقصدون أنه سهل، صح؟ هذا ليس استعمال العرب الأوائل، يعني أنا أكلمكم عن الجادة، يعني المشهور المعروف عند العرب. العرب إذا قالوا هذا أمر بسيط أو قالوا مبسوط يقصدون أنه واسع، واسع متبحر يعني. فالمهم، إذن الآن الصفة الأولى مقاصد النحو بها محوية، فيها مقاصد النحو. الثانية أنها تقرب البعيد. الثالث أن ألفاظها موجزة. الرابع أن معانيها غزيرة، فهي هذه الألفية تبسط وتوسع لك ماذا؟ العطاء، البذل هو العطاء. ماذا تعطيك الألفية؟ تعطيك المال؟ لا، تعطيك العلم. الخامس، بوعد منجزي، يعني كأن شخصا ما سأل ابن مالك أن يؤلف هذه المنظومة فوعده، يعني هذا أمر قد يكون متخيلا، قد لا يكون حقيقيا، طيب، يعني هو مجاز، كأن شخصا ما طلب من ابن مالك أو طلب من الألفية أن تنظم نفسها، طيب، أو طلب من مالك، لأن هذا كله مجاز، الألفية لا تقرب والألفية لا تبسط، من الذي يفعل هذا؟ من مالك. فهذا يعني يسمى هو نوع من أنواع المجاز. المهم أنه كأن شخصا ما طلب نظم هذه الألفية، فابن مالك قال له أبشر ووعده بذلك وأنجز وعده ووفى به، لذلك قال بوعد منجز، يعني أنه لم يتأخر في ذلك. يعني هذا يعني هل يصلح أن نجعله من صفات الألفية أو لا، يعني فيه تأمل. طيب ومن صفات الألفية، طيب قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، طيب إذا تجاوزنا بوعد منجز، طيب سنجعل وتقتضي رضا بغير سخطي، هذه الصفة الخامسة من صفات الألفية. طيب تقتضي رضا، تقتضي يعني تطلب رضا، أي تطلب هذه الألفية، هذا أيضا مجاز. الألفية لا تطلب من إنسان شيئا لكن مجاز، هذه الألفية تطلب من قارئها رضا، بمعنى أن القارئ إذا قرأ هذه الألفية يرضى بغير سخطي ولا يسخط على هذه الألفية، يكون راضيا، يخرج من هذه الألفية راضيا. لماذا؟ لأنها حوت على أمهات مسائل النحو، مقاصد النحو بها محوية كما قال لك. الصفة السادسة والأخيرة قال فائقة، هذه الألفية تفوق وتفضل على ألفية أخرى مشهورة في زمان ابن مالك، يقال لها ألفية ابن معطي، وهو الشيخ زين الدين أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي نسبة إلى زواوة، وهي قبيلة كبيرة كانت تسكن بظاهر بجاية، أتمنى أن أكون قرأتها صحيحا، من أعمال أفريقيا الشمالية، الفقيه الحنفي، ولد سنة 64 و 500 للهجرة وإلى آخره، وتوفي في سنة 28 و 600 للهجرة بمصر، وقبره قريب من تربة الإمام الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. كانت عنده ألفية، هذه الألفية مطبوعة وتعرف، كانت تعرف بألفية ابن معطي. ابن مالك رحمه الله تعالى لما نظم منظومته هذه أعرض الناس عن ألفية ابن معطي، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فابن مالك هنا يمدح ألفيته بأن ألفيته تفوق ألفية ابن معطي. هل هذا كبر؟ هل هذا غرور؟ هل هذا رياء؟ هل هذا عجب؟ لا، وإنما هذا من باب شحذ همة الطالب وحثه على أن يقبل على هذه الألفية. فهذا المؤلف يقول لك أنا أزعم لك أن ألفيتي هذه تفوق ألفية المشهورة بين الطلاب الآن تعرف بألفية ابن معطي. وسبحان الله، يعني لما ألف ابن مالك هذه الألفية أصبحت كالشمس التي غطت على كل الكواكب، كأنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فلما ظهرت ألفية ابن مالك غطت على كل الألفيات الموجودة في علم النحو، بل غطت، يعني أصبح إذا قيل الألفية لا ينصرف الذهن إلا إلى ألفية ابن مالك. يعني هناك ألفيات كثيرة في علوم كثيرة، ولكن لا ينصرف الذهن إلا إلى ألفية ابن مالك، سبحان الله، وهذا القبول من الله. فلما قال ابن مالك هذا الكلام بأن ألفيته أفضل من ألفية ابن معطي، خشي ابن مالك أن يتهم بأنه يستنقص من العلامة ابن معطي الحنفي رحمه الله، فلذلك قال وهو أي ابن معطي بسبق، أي بسبب سبقه علي في هذا المضمار، لأنه نظم هذه المنظومة قبلي وسبقني إلى هذا الشيء، وقد استقر الأمر شرعا وعقلا وعرفا على أن السلف خير من الخلف. فمالك يقول هذا الإنسان لأنه سبقني، البأسابية بسبق أي بسبب سبقه علي، حائز تفضيلا، أي نال التفضيل. يعني ابن مالك يقول إن هذا الرجل حاز ونال التفضيل. لماذا؟ من هذا الوجه، من وجه أنه قد سبقني إلى نظم ألفية في هذا العلم، فهو من هذا الباب يستحق التفضيل. ولذلك يقول الشاعر في الغزل، يقول ولكن بكت قبلي، يعني شاعر التقى مع محبوبته فبكيا، لكن من الذي بكى قبل؟ المرأة. فالشاعر يقول لأنها بكت قبلي فلها الفضل علي، لأنها متقدمة علي، سبقتني، فيقول ولكن بكت قبلي فهيج لي البكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، الفضل للمتقدم. ولذلك كان السلف أفضل من الخلف. إذن وهو أي ابن معطي بسبق حائز تفضيل، مستوجب أي مستحق ثنائي الجميلة، يعني يستحق ابن معطي مني أنا يا ابن مالك أن أثني عليه بالثناء الجميل وأن أمدحه لأنه سبقني في هذا المجال. ثم ختم بجملة دعائية فقال: والله يقضي أن يحكم بهبات جمع هبة وافرة يعني تامة، والله يحكم ويقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، لي ابن مالك له أي ابن معطي في درجات الآخرة. ونحن نقول أيضا يعني نسأل الله عز وجل أن يقضي لنا ولابن مالك ولابن معطي ولجميع المسلمين بالهبات الوافرة وبالنعيم في درجات الآخرة. طيب بهذا نكون نحن يا إخوان قد يعني أتينا على المقدمة ونبهتكم على بعض الأمور متعلقة بشرح ابن عقيل، ثم قرأنا مقدمة ابن مالك وعلقنا عليه بما فتح الله بما يسر. في الدرس القادم يعني نتوقف عن هذا القدر، في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالباب الأول الذي هو باب الكلام وما يتألف منه، وهو الباب الأول الذي سيتناوله ابن عقيل بالشرح والتوضيح، وسنحشي عليه بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.